بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو الله رنامي والسماء والطارق شپوت آكاشير ابن راتريت جاها عبير بوتو هاي تاهار وما أدراك ما الطارق تمي كي جانو راتريت جاها عبير بوتو هاي وها كي النجم الثاقب هو اجل نكتر إن كل نفس لما عليها حافظ প্রত্যেক জীবের উপরেই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে يخرج من بين الصلب والترائب ইহ নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে انه على رجعه لقادر নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান يوم تبلى السرائر যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে فما له من قوة ولا ناصر شيدين تهار كونو سامرتو ثاكي بنا ايبون ساجو كاريو نوي والسماء ذات الرجع شپوت آسمانير جاها دھارون كوري بريشتي والأرض ذات الصدع ايبون شپوت زمينير جاها بدير نوي إنه لقول فصل نشجي على القرآن ميمانسا كاريباني وما هو بالهزل ابن إيه نيرتك نوي إنهم يكيدون كيدا ورا بيشون شرجنتر كاري وأكيد كيدا ابن أميو بيشون كوشل كوري فمهل الكافرين أمهلهم رويدا অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও উহাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য